بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، قال القسم الثاني في آداب المعاشرة ما على الزوجة. بعد أن تكلم في فيما على الزوج من حقوق أو واجبات أو من فضائل عليه أن يتحلى بها، انتقل إلى القسم الثاني وهو ما على الزوجة. جعل الله تبارك وتعالى حق الزوج على زوجته حقا عظيما يلي حق الله تبارك وتعالى، فحق الزوج بعد حق الله سبحانه، وهو مقدم على حق الوالدين. وجاءت أحاديث كثيرة تحض المرأة وتحثها على طاعة زوجها وعلى صيانة حقه وعلى بيان عظيم حقه عليها، كما روى أبو أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله تبارك وتعالى خيرا من زوجة صالحة. ثم وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الزوجة وذكر صفاتها الصالحة، وأنها إذا أمرها زوجها أطاعته، إذا أمرها بأمر فيه طاعة الله تبارك وتعالى، أمرها أمرا في خير في غير معصية أطاعته، وإذا نظر إليها سرته، وإذا أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها لم تخنه لا في نفسها ولا في عرضه ولا في ماله. وقال صلى الله عليه وسلم: لو تعلم المرأة حق الزوج لم تقعد ما حضر غداؤه وعشاؤه حتى يفرغ منه. يعني من عظيم هذا الحق أن هذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله، قال: لو تعلم المرأة حق الزوج لم تقعد ما حضر غداؤه وعشاؤه حتى يفرغ منه. تقف من عظيم حقه عليها، تقف تنتظر أن ينتهي وأن يفرغ من طعامه، تخدمه على طعامه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: يا معشر النساء، لو تعلمن حق أزواجكن عليكن لجعلت المرأة منكن تمسح الغبار عن وجه زوجها بنحر وجهها. عائشة رضي الله عنها توجه النساء وتلفت أنظارهن إلى حق أزواجهن، تقول: لو تعلم الواحدة منكن عظيم حق زوجها عليها لجعلت تمسح الغبار عن وجهه، لا بيديها بل بنحر وجهها، تمسح الغبار عن وجه زوجها بنحر وجهها لعظيم حقه عليها. في رواية ذكرها ابن الجوزي رحمه الله في أحكام النساء: تمسح الغبار عن قدمي زوجها بحر وجهها. وأيضا ما رواه حسين رضي الله عنه قال: حدثتني عمتي قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الحاجة فقال: أي هذه أذات بعل؟ يعني ألك زوج أنت متزوجة؟ قلت: نعم. قال: كيف أنت له؟ يعني ما حالك معه، ماذا تفعلين معه؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه، يعني لا أقصر في طاعته ولا في خدمته إلا بشيء عجزت عنه لا أستطيعه. قال: فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك، أي الزوج طاعته والقيام بحقه طريق وسبيل من سبل الجنة، وعصيانه وهضم حقه ومخالفته وعصيانه من سبل النار والعياذ بالله. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي النساء خير؟ قال التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره. وقال صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله، حتى لو سألها نفسها وهي على قدب لم تمنعه. انظر لعظيم حق الزوج، حق الزوج على زوجته. لو كان هناك من البشر أحد يسجد لغير الله لكانت الزوجة تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. طبعا لا أحد من البشر يسجد لأحد، لأن السجود لا يكون إلا لله عز وجل، لكن هذا لبيان عظيم حقه عليها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أتى رجل بابنته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ابنتي هذه أبت أن تتزوج، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيعي أباك، فقالت والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجتي. تريد أن تعرف الحق الذي عليها أولا، تنظر هل تستطيع أن تؤدي حقه أم لا، ثم انظر ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم. وكل امرأة مسلمة تحتاج إلى تدبر وتفهم هذا الحديث، بل يعني لو قلنا أن المرأة لو كتبت هذا الحديث وعلقته في بيتها لتنظر إليه دائما ليستقيم حال بيوت المسلمين ما كان ذلك بكثير. قال صلى الله عليه وسلم حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة فلحستها أو انتثر منخراه صديدا أو دما ثم ابتلعته ما أدت حقه. لو سال منه الصديد والدم وانتثر المنخران الأنف صديدا ودما لحسته وابتلعته ما أدت حقه. قالت والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تنكحوهن إلا بإذنهن. فانظر إلى هذا الحديث وإلى مدى عظيم حق الرجل على امرأته وعلى زوجته. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، اثنان صنفان من الناس صلاتهما لا ترتفع فوق رأسهما، عبد أبقى من مواليه حتى يرجع إليهم، العبد الأبقى والعبد الهارب من موليه حتى يرجع، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع، لا ترتفع صلاتها فوق رأسها لأنها عصت زوجها. شرط أن تكون هذه المعصية تعد في الشرع معصية، يعني بمعنى لو عصته في شيء شرعي بمعنى أنه أمرها بمعصية فعصته هذه لا تدخل في هذا الحديث، وإنما لو عصته بأمر هو له حق فعصته في ذلك لا ترتفع صلاتها فوق رأسها. ومنها ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وإن كان الحديث ضعيفا قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك هذا الجهاد كتبه الله على الرجال، فإن أصيبوا أجروا، وإن قتلوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون، ونحن معشر النساء نقوم عليهم فما لنا من ذلك. يعني تقول الرجال عند الجهاد لهم الأجر والغنيمة، إنسان إذا جرح جراحة في سبيله أخذ أجره، وإن مات مات شهيدا في سبيله من أهل الجنة برحمة الله عز وجل. تقول ونحن نقوم عليهم في بيوتهم على أولادهم، نرعى ذلك كله، نرعى أموالهم، نرعى أولادهم، فما لنا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك، وقليل منكن من يفعله. تعدل الجهاد، قيام الزوجة بحق الزوج يعدل الجهاد، وقليل من النساء من يقوم بذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله معلقا على هذا الحديث: أي أن المرأة إذا أحسنت معاشرة بعلها كان ذلك موجبا لرضا الله وإكرامه لها، من غير أن تعمل ما يختص بالرجال. من أسباب رضا الله تبارك وتعالى عن المرأة قيامها بحق زوجها وحسن معاشرتها له. ويروى عن عائشة، وإن كان هذا أيضا ضعفه الشيخ الألباني ولكن حسنه البزار والحاكم والذهبي، عن عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي النساء أعظم حقا على المرأة؟ قال: زوجها. قلت: فأي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال: أمه. أعظم الحق على الرجل حق والديه، وأعظم حق وأعظم الحقوق على المرأة، وهذا طبعا بعد حق الله تبارك وتعالى، حق الزوج. فحق الزوج على المرأة مقدم على حق والديه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالمرأة عند زوجها تشبه الرقيق والأسير، فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه، سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة. يعني لو أن الزوج أمر بأمر والأب أمر بأمر، يقدم أمر الزوج على أمر الأبي أو على أمر الأم أو على أمر أحد الأرحام، أمر الزوج مقدم. قال: باتفاق الأئمة. وإذا أراد الرجل أن ينتقل بها إلى مكان آخر مع قيامه بما يجب عليه وحفظ حدود الله فيها، ونهاها أبوها عن طاعته في ذلك، حتى لو أراد أن يأخذها يسافر بها وينتقل بها مكان آخر، وأبوها نهاها عن ذلك، قال: لا تسافري مع زوجك، لا تنتقلي مع زوجك، فما عليها؟ قال: فعليها أن تطيع زوجها دون أبويها، فإن الأبوين ليس لهما أن ينهياها عن طاعة مثل هذا الزوج، فإن الأبوين ليس لهما أن ينهياها عن طاعة مثل هذا الزوج، وليس لها أن تطيع أمها فيما تأمرها به من الاختلاع منه أو مضاجرته حتى يطلقها، مثل أن تطالبه من النفقة والكسوة والصداق بما تطلبه ليطلقها، فلا يحل لها أن تطيع واحدا من أبويها في طلاقها إذا كان متقيا لله فيها. هنا قد أحيانا يحدث هذا، أن يحدث نوع من التعنت في بعض المطالب من المرأة، وقد يكون هذا بوازع من أحد أبويها، أو أحيانا يكون بوازع من أحد أقاربها، أو أحيانا يكون من خلال الخلطة التي تكون بين النساء وبعضها. فهنا يقول: لا يحل لها أن تطيع أحد في هذا، خاصة إذا كان سيؤدي هذا إلى طلاق المرأة. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس، من غير ما بأس، يعني ليس هناك حاجة لأن تطلب الطلاق، ف فحرام عليها رائحة الجنة، فحرام عليها أن تطلب الطلاق، أن تطلب الطلاق ليس لها حق في ذلك، لم تشم رائحة الجنة. وفي حديث آخر: المقتنعات والمنتزعات هن المنافقات. المقتنعات التي هي تطلب من زوجها الخلع، والمنتزعات اللائي ينتزعن أنفسهن بمالهن من كنف الزوج بما لا يحق لهن في ذلك، يعني ليس لها الحق في ذلك، ما أساء إليها الزوج وما يعني ضرها في شيء، وإنما نوع من التعنت ومن عدم مراعاة الحقوق وغير ذلك. شبههن النبي صلى الله عليه وسلم بالمنافقات، شبههن بالمنافقات. هذه ليست من صفات المؤمنين أن تطلب المرأة الطلاق من غير ما بأس أو الخلع من غير ما بأس، هذه ليست من صفات المؤمنين، بل شبه النبي صلى الله عليه وسلم تفعل ذلك بالمنافقات. وأما إذا أمرها أبواها أو أحدهما بما فيه طاعة لله أو بما فيه طاعة الله، مثل المحافظة على الصلوات وصدق الحديث وأداء الأمانة، ونهياها عن تبذير مالها وإضاعته ونحو ذلك مما أمر الله ورسوله أو نهاها الله ورسوله عنه، فعليها أن تطيعهما في ذلك، ولو كان الأمر من غير أبويها فكيف إذا كان من أبويها. يعني كل من يعظ الإنسان ويأمره بطاعة الله عز وجل ويعظه في ذلك، على الإنسان أن يستجيب، سواء كان الأب أو الأم أو الزوج أو الخال أو العم أو حتى الابن الصغير أو الصاحب للرجل والصاحبة للمرأة، كل من يعظ الإنسان ويأمره بطاعة الله عز وجل عليه أن يستجيب وأن يتذكر، وهذه من صفات المؤمنين، إذا ذكر تذكر. وإذا نهاها الزوج عما أمر الله أو أمرها بما نهى الله عنه لم يكن لها أن تطيعه في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، بل المالك لو أمر مملوكه بما فيه معصية لله لم يجوز له أن يطيعه في معصيته، فكيف يجوز أن تطيع المرأة زوجها أو أحد أبويها في معصية الله؟ فإن الخير كله في طاعة الله ورسوله، والشر كله في معصية الله ورسوله. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. ولننظر في هذا الحديث العظيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها دخول الجنة من أي أبواب الجنة شئت. يعني طاعة الزوج تفتح أبواب الجنة الثمانية. وهنا قرن الطاعة الزوج بأركان الإسلام بالصلاة والصيام. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. فالزوج له حق عظيم كبير على زوجته كما ذكر في هذه الأحاديث. ولذلك قال الإمام ابن قدامة رحمه الله قال: وحقوق الزوج على زوجته كثيرة، وأهمها أمران، أحدهما الستر والصيانة، أن تصون زوجها وأن تستره، تستر فقره وتستر عيبه. يعني لو كان الزوج فقير فإنها لا تنشر ذلك وأنهم في فقر وفي حاجة وفي ضيق وفي تعب، فتظهر الدجر وتظهر للناس حال الفقر والحاجة، لا تفعل ذلك، بل من حسن العشرة أن تكتم ذلك، بل أن تحمد ربها تبارك وتعالى على ما أعطاها. ننظر في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما زار إسماعيل عليه السلام، فلما ذهب إليه لم يجده ووجد زوجته فسألها عن حالها، فشكت إليه الفقر والحاجة، فقال إذا جاء إسماعيل فأقريه السلام وقولي له غير عتبة بابك. هذه المرأة لا تصلح، غير عتبة بابك يعني طلق امرأتك، هذه المرأة لا تصلح، لا تحمد ربها تبارك وتعالى ولا تشكره، وإنما في شكوى وضيق وضجر، لا ترضى لا تقنع. فلما جاء وصفت، قالت جاء رجل ووصفته له وأخبرته بما قال، قال هذا أبي ويأمرني أن أطلقك، وطلقها. ثم تزوج إسماعيل عليه السلام بعد ذلك، وجاء إبراهيم مرة أخرى فلم يجد إسماعيل، وسأل الزوجة الثانية عن حالها، فشكرت ربها وحمدت ربها تبارك وتعالى، أخبرت أنهم في خير حال. فقال إبراهيم عليه السلام إذا جاء إسماعيل فأقريه السلام وقل له ثبت عتبة بابك، ثبت عتبة بابك، امرأة صالحة قنوعة، فأن تستر ما فيه من بقر وحاجة، وأن تستر عيبه، يعني لا تفضحه بين الناس بعيب أو بذنب أو بخلق سيء، وإنما عليها أن تبذل قصارى جهدها في إصلاحه وفي إخراجه من هذا الخلق السيء أو العيب الموجود فيه، تجتهد في إصلاح زوجها، لا أن تفضحه وأن تتكلم عليه وأن تذكر من عيوبه وأن تذكر من مثالبه، بل لابد ومن حسن العشرة أن تستر عيب زوجها وأن تجتهد فيما بينها وبينه أن تصلحه، ولا تظهر هذا العيب حتى لأبويها وحتى بالخصوص لأبنائها، لأن الأب رمز، لو انهار هذا الرمز في عين الأبناء لن يخسر الأب فقط، بل سيكون كلاهما الأب والأم خاسران. يعني ما تظنش المرأة أنها حينما تشوه صورة زوجها أمام أولادها أنها بذلك تحسن صنعا، أو أنها سيحبونها الأولاد وسيعلمون أنها صاحبة الخلق وصاحبة الصبر وصاحبة وصاحبة، لا، بل إذا انهار الرمز الكبير وهو الأب فمن باب أولى وببساطة شديدة سينهار الرمز الثاني وهو الأم. الحل يعني تجرؤ الأولاد على الأب شيء صعب لقوة الأب ومكانته وغير ذلك، وقد يحدث تجرع على الأم أحيانا، خاصة الأطفال الصغار، خاصة إذا الأطفال كانوا صغار، فلا بد أن تجعل الأم هذا الرمز هو الوالد في حجمه ومكانته وقدره، حفاظا عليها وعلى بيتها وعلى أولادها، وحسن تربية الأولاد تؤدي إلى ذلك. فالأب ده رمز كبير، لو سقط الرمز ده، لو انهار الرمز ده، فهذا انهيار للبيت بكليته. الأمر الثاني القناعة، أن ترضى بما قسمه الله عز وجل لها. وعلى هذا كانت النساء في السلف، كان الرجل إذا خرج من منزله يقول له أهله إياك وكسب الحرام، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار، إياك وكسب الحرام فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار، نتحمل الجوع لكن لا نتحمل النار. وهذه الحقيقة قاعدة، المرأة لابد أن تراعي المال الحلال، إذا جاء زوجها بشيء زيادة عما هو معتاد لابد أن تعرف من أين، ولابد يعني أن تكون مساعدة لزوجها على كسب الحلال، فلا تدفعه هي لكسب الحرام، ولا تكون سببا هي لكسب الحرام، وإنما تكون عونا له على كسب الحلال، حينما تظهر القناعة والرضا بما قسم الله عز وجل لها وله، وحينما تظهر أنها لا تريد إلا الحلال، فهذا من أعظم العون للرجل على ألا يعني يندرج في الحرام ويندرج في الأمور أو في الكسب الحرام أو الأشياء التي تؤدي إلى الكسب الحرام. والكسب الحرام شؤم يعني على الزوج، ليس على الزوج فقط، وإنما على الزوج وزوجه وعلى البيت بأسره. يعني لا يظن الإنسان أنه يعني من أجل المال أو من أجل إرضاء الزوجة والأولاد أو أن يوفر للأولاد كما يقول البعض معيشة طيبة ومعيشة حسنة، يعني وألا يقاسي أولاده ما قاساه هو، أو غير ذلك من هذه المصطلحات والكلمات والجمل التي يتكلم بها كثير من الآباء، لا يظن أن كسب الحرام هو الذي سيؤدي إلى ذلك، بل الحلال هو الذي سيؤدي إلى ذلك، هو الذي سيؤدي إلى صلاح الأولاد وإلى يعني أن يعيشون المعيشة الطيبة وأن يبارك فيهم وأن يكون هناك الرخاء والراحة والطمأنينة في البيت، حتكون السعادة فعلا. فالإنسان يحذر من الكسب الحرام أي مكان مهما كانت ظروفه، لا تمتد هذه إلى الحرام، ولا يوجد لنفسه حجة أو عذر لذلك. يعني حنا البعض يقول لك أصلا أنا على قد فلوسهم، والبعض الثاني يقول لك أصلا أنا ما باخدش حقي، والكلمات دي كلها لا تظن أنها ستكون لك عذرا أمام الله عز وجل إذا امتدت اليد إلى الحرام. فلوس المرتب مش مكفيني فأنا عشان كده مديت إيدي، أو إن الدنيا كلها كده والناس كلهم كده وش معنانا. لا، حتى لو أن الناس كلها ترتشي أنت لا تفعل ذلك، حتى لو أن الناس كلها تفعل المعاصي أنت لا تفعل ذلك، سيحاسبك الله عز وجل أنت كما سيحاسبهم. يعني لن يكون هذا عذر لما يجي الإنسان أمام ربنا، حتى لو قال أن كل الناس كانت تفعل ذلك لن يكون ذلك له عذر بين يدي الله تبارك وتعالى، إنما سيحاسبه الله عز وجل على ما عمل وعلى ما قدم وعلى ما اكتسب. قال: ومن الواجب عليها ألا تفرط في ماله، يعني لا تبذر ولا تنفق المال في غير موضعه، فإن أطعمت برضاه كان لها مثل أجره، وإن كان بغير رضاه كان له الأجر وعليها الوزر. خذ بالك حتى لو في الصدقة لا تنفق إلا برضا الزوج وإلا بعلمه، ولا تنفق من ماله إلا بإذنه، إلا إذا كانت تعلم أنه يرضى بذلك ويصرف. يعني مش لازم مثلا أبوها جه يزورها مثلا تتصل به تقول له والله أنا هعمل لأبويا كوباية شاي أعملها ولا لا، أقول لك أصلا لا. يعني وكذلك الأزواج لابد يكون المسألة فيها سعة. إذا علمت من حال زوجها أنه يفرح بهذا الكرم لوالديه أو لوالديها أو لأرحامه أو لأرحامها، إذا عرف من ذلك تنفق، مش لازم تستأذنه في كل صغيرة وكبيرة. والأولى إن إيه؟ أن يكون هناك إذن عام، مش لازم إذن في كل شيء بالخصوص. فحينما تعلم من حال زوجها أنه يصر بما تفعل فيها تفعل. ودي من الأمور المهمة التي ينبغي على الزوج أن يوضحها للمرأة حتى لا تخطئ، وحتى لا يكون هذا سبب من أسباب المشاكل. يعني هو يعرفها أي شيء أو أي شيء يحب وأي شيء يكره وأبغض، سواء في إنفاق المال أو في غير ذلك، فهي تعلم ما يحب زوجها وما يغضب منهم. قال: وينبغي لوالديها، والحقيقة دي من مسألة عدم التفريط في المال ومسألة رعاية البيت، هذه من الأمور التي تحتاجها نساء المسلمين الآن. يعني مع الأسف من ضمن المثالب والعيوب التي يعني فيها النساء الآن أنها تجيد أن تقرأ وتكتب، ولكنها لا تجيد إدارة بيت. مش إدارة بيت أنها تكون القائمة لها، أقصد إدارتها فيما يخصها. ممكن تجد امرأة لا تعرف الطبخ، فمين حيقدر يشتري أكل بره من بره على طول؟ أو لا تحسنه، يعني لو جه ضيف لا يقوله بس معلش يا أستاذ أنا بصراحة أجيب لك حاجة، أمر صعب أوي. هناك من النساء تجيد تقرأ وتكتب، وربما أحيانا تصل إلى أن تأخذ شهادات عالية وماجستير ودكتوراه وغيره، ولا تجيد فن البيت. وده أمر من الأمور الخطيرة جدا، أن هذا أعظم مسؤولية عليها وأعظم حق عليها بعد حق الله تبارك وتعالى. إذا تعرف إزاي تدير البيت، إزاي تعيش في البيت، كيف ترى حق الزوج وحق الأولاد. أفلح الآباء في تعليم البنات، وصلوها دخلوها المدارس ووصلت ثانوي وربما كلية، اجتهد الآباء في هذا، لكن الكثير لم يجتهد في تربية ابنته على أن تكون ربة أسرة وربة بيت وكيف تقيم أمر بيتها. ولذلك فهي وإن نجحت في دراستها وإن نجحت إلى أن تصل إلى مراكز كبيرة طبيبة أو مهندسة أو غيره، وفشلت في بيتها فلن ينفعها ولن يفيدها أبدا نجاحها العمل في الدراسة، بل النجاح في البيت أعظم النجاح بالنسبة للمرء، أعظم النجاح بالنسبة للمرء. بل حتى يعني لنا كنا يعني في هذا العصر الذي نعيشه مبالغين انه يعني نقوله من شروط الزوجة الان ان تكون مدبرة، مع الحالة الاقتصادية التي يعيشها الناس هيكون شروطات تدبير. قالوا ينبغي لوالديها تأديبها قبل نقلها الى الزوج لتعرف آداب العشرة، هي مهمة جدا ان الاب والام يعلموها يربوها يعني زوج، يعني ايه بيت، يعني ايه حياة زوجية، يعني ايه عشرة رجل، يعني ايه يعني كيان اسمه البيت، مش مجرد انها تتجوز زي البنات كلها بتتجوز، وهي عايزة تتجوز زي البنات كلها ما بتتجوز، وتزعل لو عن ناس تأخر سن الجواز وهي لا تعرف شيئا عن البيت ولا عن الزوج ولا عن الحقوق. لا يعني يخطئ الاباء خطأ جسيما في حق بناتهم إذا لم يعلموهم ذلك. وينبغي للمرأة أن تكون قاعدة في عقر بيتها لازمة لمغزلها، وده الأصل، يعني المرأة لا تخرج العمل إلا إذا كان هناك سبب، مع هناك شروط أخرى من مراعاة الحجاب وآداب الإسلام وأن يكون العمل يعني لا يؤثر على زوجها إلى غير ذلك إذا اضطرت إلى ذلك. يعني فالأصل قرارها في بيتها. قليلة الكلام لجيرانها، قليلة الكلام لجيرانها، كثر الاحتكاك ما بين النساء ليس في الصالح، ليس في صالح البيت. وينبغي على الزوج أن يختار لزوجته أصحابها أو بمعنى أدق صاحباتها، يعني لو علم أن هناك امرأة قد تفسد عليه زوجته فعليه أن يمنع امرأته من صداقتها ومن زيارتها حتى لو كانت جارة. كل ما كان الاحتكاك ما بين النساء قليل كل ما كان أفضل، خاصة النساء التي لا تراعي حق الله عز وجل، خاصة النساء كثيرة النصائح. في بعض النساء يعني أمهات العريف، زي ما فيها في العريف في أم العريف برضو، تعرف كل حاجة وبتنصح كل حاجة، فدي أحيانا تكون مصيبة من المصائب التي تنكب على رؤوس الناس. وينبغي على المرأة أن تتعامل هي مع زوجها، لا أن تعامل زوجها بعقل غيرها. يعني النساء مع بعض ياخد بالك ده جوزك مش عارف يعمل معاه الحاجه الفلانيه، لما يجي يقولي له لا، المراه اعرف بزوجها من غيرها، مع العشرة والبيت عرفها كويس. فإذا عاشرت زوجها بعقل غيرها، عقل غيرها هذا يفسد عليها زوجها. إن مش كل إنسان، هذه المرأة لا تعرف هذا الزوج معرفة جيدة، ولا تعرف عقليته، ولا تعرف خباياه. إنما المرأة هي التي، الزوجة التي تعرف ذلك. فلما تبتدي تتعامل مع جوزها بعقل غيرها ستفسد عليها حياتها. ولذلك كما يروى أن أبو مسلم رحمه الله كان إذا دخل بيته كبر، فكانت تكبر زوجته بتكبيره ويمتلئ البيت بالتكبير، بيت مطيع فيه تكبير فيه ذكر فيه طاعة. حتى دخل يوما فكبر فلم تجبه زوجته، كبر ساعة الصبح يمكن مريضة يمكن مش موجودة، دخل يكبر مفيش، تغيرت العادة. فلما دخل عليها وجدها تنكت بعود، مسك عود كده عمالة تخطط في الأرض. طيب سليمة صحيحة مش حاجة، ما الذي منعها من التكبير؟ قالت يا أبا مسلم هل ذهبت إلى معاوية تطلب لنا خادما؟ الناس فقراء وتعبانين، وانت يعني أبو مسلم حاجة كبيرة، اذهب إلى معاوية فاطلب لنا خادما. قال اللهم من أفسد علي زوجتي فأعمي بصرها. عرف ان دي مش طبيعية، دي مش عقلها، مش عقلها، دي ده عقل غيرها. يا رب من أفسد علي زوجتي أعمي بصرها. قال فكانت امرأة دخلت علي، او بقى من ام العريب دول، دخلت علي أبو مسلم رجل معروف ورجل تابعي كبير وانتم فقراء، هل طلب من معاوية خادم يخدمكما؟ دخلت عليها فأفسدت بعقلها هذه المرأة، أفسدت بيتا. قالت المرأة وهي جالسة، قالت من أطفأ المصباح؟ أو فيما قالت، قالوا ما أطفأ المصباح، قالت ذهب بصري عميا. فالمهم عرفت وعرفت ما أصابت وما دعا أبو مسلم، فذهبت إليه فاسترضته، فدعا الله عز وجل حتى رد إليها بصرها سبحانه وتعالى. فدي المسألة المهمة، إن الزوجة ما تتعاملش بعقل غيرها، ونصائح أم العريف دي لا تقربها، إنما تستمع إلى نصيحة أهل العلم وأهل الفضل، تستمع قبل ذلك إلى ما في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم غنية لا تحتاج بعدها إلى شيء، خاصة تحذر خاصة من الايه، من النصائح اللي يعني اللي دايما تظهر في صورة اللي يعني النصح الأمين أو النصيحة الأمينة، خايفة عليها وعايزة يعني حياتها تبقى مختلفة. لا، لا تأخذ نصيحة إلا إذا أدت إلى صلاح بيتها، وإلا إذا كانت تعلم يقينا أن هذا في صلاح بيتها وزوجها. فقليلة الكلام والاحتكاك مع جيرانها، ليس هناك أسلم من ذلك، ليس هناك أسلم. كلمة الجيران دي الجيران، ومثل هذا بقى الصاحبات والأخوات وهلم جر. يعني حتى لو كانت يعني أخواتها في المسجد يروهم ساعات بعدين في الدرس وسايبين الدرس وعمالين يتكلموا، لو هتروح تعمل كده يبقى ايه، تقول لها ايه اجلسي في بيتك انا هروح اسمع لك الدرس واجعل لي مكان، وجايه بقى ايه تعملها كل ما تطلع تعمل لك مشكله، كل اصل الاخت الفلانه جت قالت لي، والاخت العلانه جت قالت لي، لا اخت فلانه ولا اخت علانه ولا امنع كل ده. نعم، السلامه لا يعدلها شيء. قال كثيرة الانقباض في حال غيبة زوجها، جوزها مسافر او غيره جالسة في بيتها، مش خراجة ولا تطلع هنا وتروح هنا وتزور لها، في تقر في بيتها في غيبة زوجها، تحفظه غائبا وحاضرا لا تخونه، وتطلب رضاه في جميع الاحوال، ولا تخونه في نفسها ولا في ماله، ولا توطئ فراشه من يكرهه. يعني إذا كره دخول يعني إنسانة سواء من الجيران أو حتى من أقرب أو غيره، يبقى لا تدخله أو لا تدخلها عليها. ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. يعني لما في الحديث لما جاء أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، لما جاء إلى فاطمة ليسترضيها حينما جاءت تطلب ميراث النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر لها حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن ما إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، فوجدت فاطمة كان في نفسها شيء على أبي بكر فذهب ليسترضيه. فلما طرق الباب وقيل من؟ قال أبو بكر. قالت فاطمة، ودي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لزوجها علي: أتحب أن آذن له؟ أفتح له الباب، أفتح له، لا تأذن له لا يدخل. وده مين؟ يا أبو بكر. فلما أشار أن نعم أذنت له. قال: ولتكن همتها صلاح شأنها وتدبير بيتها قائمة بخدمتها في الدار في كل ما أمكنها، في كل ما أمكنها، وتكن مقدمة لحق زوجها على حق نفسها وحق جميع أقربائها. تقدم حق الزوج على حق نفسها حتى وعلى حق زوجها وعلى حق أقاربها وأرحمها، وهذا هو الواجب عليها أصلا. والرجل الكريم صاحب الخلق الحسن حينما يعلم أو يرى من زوجته هذا تكبر وتعظم في نظره، لم يحس أنها بتقدمه حتى على نفسها، تعظم هذه المرأة في نظره بشكل كبير جدا. من الوصايا العظيمة التي أوصت بها أم لابنتها وصية أمامة بنت الحارث لابنتها، من الوصايا العظيمة وصية امرأة حكيمة لابنتها. تقول: أي بنية، إن الوصية لو كانت تترك لفضل أدب أو لتقدم حسب لزويت ذلك عنك ولأبعدته منك. يعني لو كانت النصيحة ما تتقالش لامرأة يعني عشان إنها مؤدبة بل عندها فضل أدب أو ذات حسب ونسب، كنت أنت أولى بأن لا تنصحي. ولكنها النصيحة تذكرة للغافل ومعونة للعاقل. أي بنية، لو أن امرأة استغنت عن زوج لغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها كنت أغنى الناس عن ذلك، ولكن النساء للرجال خلقنا ولهن خلق الرجال. هنا هذه الجملة يعني على المحمل الحسن إن هذا يعني من طبيعة المرأة الزواج ومن طبيعة الرجل كذلك، يعني هناك ميل فطري من النساء إلى الرجال ومن الرجال إلى النساء، وهذا الميل الفطري المخلوق في الرجل والمرأة من أسباب التزاوج وأسباب استدامة الحياة على الأرض. أي بنية، إنك قد فارقت الحمى الذي منه خرجت وخلفت العش الذي فيه درجتي إلى وكر لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، من البيت الذي عشت فيه طيلة هذه الفترة، فترة الطفولة والصبا، إلى بيت لأول مرة تدخليه لم تعرفيه، وزوج ورجل ما عشرته ولا ألفته قبل ذلك، فأصبح بملكه عليك مليكا، فكوني له أمة يكن لك عبدا وشيكا. كوني له أمة يكن لك عبدا، على قدر ما تطيعيه، على قدر ما تعطيه حقه، على قدر ما تجتهدي في حقه يكون اجتهاده هو معك أيضا، على قدر ما تطيعيه يرضيك، على قدر ما تجتهدي في سعادته يجتهد هو في إسعادك، فكوني له أمة يكن لك عبدا وشيكا. يعني هي لو لم تنصح ابنتها إلا هذه الجملة لكفى، لو ما نصحتش إلا دي فعليها. قال واحفظي له خصالا عشرا تكن لك ذخرا. نصحتها بعشر نصايح بتقولها هذا كنز تدخريه لحياتك. ده الكنز اللي انا ادهولك مش المال ولا الجاه ولا حسب ما ده الكنز اللي انا اقدر ادهولك. اما الاولى والثانيه فالصحبه بالقناعه والمعاشره بحسن السمع والطاعه، فان في القناعه راحه القلب وفي حسن المعاشره مرضاه للرب. تكوني قنوعه، لا تتطلعي الى ما ليس في يدك، او لا تتطلعي الى من الى ما عند غيرك. كوني قنوعه بما انت فيه، راضيه بحالك بمال زوجك، كوني قنوعه. ففي القناعه راحه القلب، سنستريح طمن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد افلح، قد أفلح. من هو بقى؟ من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، ده المفلح. رجل مسلم مؤمن مطيع لله، رزق كفافا ما يحتاجه فقط، يعني تعبنا دلوقتي اللي جاي على قد اللي رايح، وقنعه الله بما آتاه. قانع وراضي وقلبه مرتاح، هذا المفلح. لكن المتطلع دايما تعبان، لان دايما هتلاقي في الدنيا من هو فوقك. لو اعجبت بشيء هتلاقي دايما احسن منه، ولو عينيك دايما عماله تنظر يمينا وشمالا قلبك هيتعب أوي. لا، كن راضيا بما قسم الله لك. والمعاشرة بحسن السمع والطاعة، حسن السمع لكلامه وحسن طاعته. ومن ضمن حسن السمع والمهم أوي أن لما الزوج يكلمها تنصت له بكافة جوارحها، ودي على فكرة برضو العكس برضه في الزوج. لما الزوجة تكلمك تكلم الزوج يستمع لها باهتمام وإنصات، غير لما تسمحه وانت يعني مضير لها ظهرك هتتعب وتتعبك وتزعل وتغضب. وكذلك لو حصل العكس، لما تكلمها فهي مشغولة فتقول لك ايه يعني قلت ايه معلش تاني عيد تاني، طب معلش طب هو انت قلت ايه بقى، طب حسن السمع ما بين الرجل والمرأة. حينما تتحدث الرجل يقبل عليها بكافة جوارحه، حينما يتحدث الرجل تقبل عليه امرأته كذلك. وأما الثالثة والرابعة فالمعاهدة لموضع عينيه والتفقد لموضع أنفه، فلا تقع عيناه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح. دائما تهتم بمظهرها، لاهتمام المرأة بمظهرها، تتجمل وتتزين. مش كل يعني ما يدخل البيت لها منكوشة والهدوم ريحتها بصل وثوم، ويجي يعني يجي يسلم عليها لازم يروح يغسل ايديه بعد كده بالصابونة. لا، ده لابد ان تهتم بمظهرها وتحسن ذلك. ومش على طول دايما شايفها ربطة دماغها وقاعدة ايديها في المواعين وعمالة تغسل. لا، لابد عارفة ان زوجها بيجي في الوقت الفلاني، شغل بيتها كله يخلص قبل ما يجي، وتنتظره بحسن هندام وبحسن مظهر. وطبعا الرجل برضو لا يتطلب ذلك مرارا او يعني على الدوام، يعني في يوم هي يعني قصرت احيانا، في يوم هي مريضة، في يوم هي تعبانة، في يوم شغلها الاولاد. يعني الرجل لابد ان يكون يعني لا لا لا يريد امرأته عروسا في كل لحظة، لا، الحياة قد يعتريها اشياء، فلازم الانسان يعني يكون عنده يعني عقلية واسعة. وكذلك لا يشم منك الا اطيب ريح. واما الخامسة والسادسة فالتعاهد لوقت طعامه والتفقد لحين منامه، فإن حرارة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. لو جعان ممكن يأكل كده. يعني بمعنى ان هو يعني مثلا الرجل مثلا قد يأتي من عمله وفي وقته بطبيعة الحال قد يكون جيعان، او هي تعرف من زوجها هذا مش عارفة كيف يخش وينتظر حتى يغير ملابسه، وبعدين بقى لسه هتطبخ ولسه هتجهز، لازم يتعصب، لازم ينفعل. الجوع لما بيتحرك في البطن يعني قد يعمي احيانا. وتنغيص النوم مغضبة، يعني لما ينام مش البنت تعيط والولد يزعق وتقعد تضرب في العيال وتقعد تزعق وتيجي تتكلم مع الجيران هيصة مش عارف ينام. طبعا معروف عن الإنسان لما بيتنغص نومه بيكون يعني انفعاله شديدا. فوقت طعامه تجاز وقت طعامه لا تجعل الجوع يأكله، لا تجعل الأسود يعني تنهش أسود الجوع تنهش في بطنه. وكذلك في وقت نومه لابد أن يكون البيت هادئا، لابد أن يكون البيت هادئا. تنغيص النوم مغضبة. وأما السابعة والثامنة فالاحتراس بماله والإرعاء على حشمه وعياله. وملاك الأمر في المال حسن التقدير وفي العيال حسن التدبير. يعني تراعي مال زوجها، تعرف هتصرف ايه وتصرف ازاي، تعرف كيفية إدارة مال زوجها في الفترة التي يعطيها المال لها. يعني لو بيعطيها مصروف شهري مثلا فهي تدبر أمرها على قدر هذا، يعطيها مصروف أسبوعي تدبر أمرها على قدر هذا. وكذلك الأولاد، الإنسان حينما يرى أولاده أصحاب أدب وأخلاق وحسن سمت، في نظافة، يحفظون القرآن، يطيعون الله عز وجل، يرى من أولادي أنهم قرة عين. لابد مهما كانت زوجته فيها من أخطاء عيب يتحمل ذلك، لأنه رأى أولاده قرة عين يغفر لها كثيرا من الأمور أو من الأخطاء أو أحيانا من التقصير في حقه حينما يرى ذلك. وأما التاسعة والعاشرة فلا تفسين له سرا ولا تعصين له أمرا. فلا تفسين له سرا، مش يقول لك حاجة بينك وبين أو زي ما نقول كده بيفضفض معاك فيلاقي الدنيا كلها عارفة الموضوع، الجيران والأحباب والقرايب حتى ولا أبويها، حتى أبوها وأمها لا يعرفون ذلك. حينما يسر الرجل إلى امرأته ويتكلم الرجل إلى امرأته لا تخرج المرأة أي من هذا الكلام مطلقا حتى لوالديها أو لوالديه. فإنك إن أفشيت سره لم تأمني غدره، وإن عصيت أمره أو غرت صدره، وإن عصيت أمره أو غرت صدره. واتقي مع ذلك كله الفرح إذا كان فرحا، إذا كان حزينا، والاكتئاب إذا كان فرحا. وهو جاي مبسوط ومزقطط وهي جوزها شبرين ولا مترين، هو تعبان ومغص وهي مبسوطة أو فرحانة والدنيا حلوة قدامه. لا، تراعي هذا، تراعي نفسية الزوج. يعني شايفاه تعبان تخفف عنه أو على الأقل لا تزيد من همومه، مش يبقى هو خلاص حيفرقع يعني وهي عملت تتعب وتهز. فإن الأولى من التقصير والثانية من التكدير. وأشد ما تكونين له إعظاما أشد ما يكون لك إكراما. كل ما تديله قدره ومكانته يكرمك هو بمثل هذا، وكل ما تسيء إليه قد يحدث منه الإساءة أيضا، فإن كان طبعا الأصل أن الإنسان لا يقابل الإساءة بالإساءة. وأشد ما تكونين له إعظاما أشد ما يكون لك إكراما، وأشد ما تكونين له موافقة أطول ما يكون لك مرافقة. ثم طب توفقيه وتطيعيه الأفكار متفقة والعقول مؤتلفة، يعني طول الحسن عشرة يطول، مش هيكون دائما يفكر ان هو يطلعك، مش هيكون دائما يفكر ان هو ينهي هذه العلاقة. وعلم يا بني انك لا تقدرين على ذلك حتى تؤثري رضاه على رضاك وتقدمي هواه على هواك فيما احببت او كرهت، والله يضع لك الخير واستودعك الله. نصيحة في غاية الروعة، غاية الجمال، امرأة في غاية العقل والحكمة. يعني لو كل امرأة اخذت النصائح دي بس يعني كان كافيا عليها. واوصى عبد الله بن جعفر ابن ابي طالب ابنته فقال اياك والغيرة فانها مفتاح الطلاق، واياك وكثرة العتب فانه يورث البغضاء، وعليك بالكحل فانه ازين الزينة واطيب الطيب الماء. لا تكثري من الغيرة عليه، لأن الاكثار من الغيرة سبب من أسباب الطلاق. الغيرة في غير موضعها، غيرة المرأة على زوجها في غير موضعها، هي لابد طبعا أن تغار عليه، لكن إذا كانت بالحد والقد السليم الصحيح كان شيئا حسنا، بل هذا مما يحب بالرجل إلى امرأته. إذا زادت وخرجت عن حدها أفسدت الحياة. ونفس الكلام بالنسبة للرجل أيضا، وكثرة العتب فإنه يورث البغضاء. مش دايما كل حاجة تقعد تعاتبه وتقعد تقول له أنت عملت وسويت، لا، كثرة العتب يورث البغضاء. يعني لازم تعدي، لازم تفوت حاجات كتير وتتجاوز. وعليك بالكحل فإنه أزين الزينة وأطيب الطيب الماء. وأيضا يعني نصحت امرأة من قريش أيضا بأن أفضل ما تتزين به المرأة زوجها الوضوء، أن الوضوء نضارة للجسم بأكمله وتنشيط، والمرأة تذيل ما عليها من أي غبار أو غير ذلك، والتزام الوضوء هذا يؤدي إلى نوع من النضارة في الوجه. حتى كلمة الوضوء من الوضائع، من الوضاء. وقال رجل لزوجته خذ العفو مني تستديمي مودتي، ولا تنطقي في ثورتي حين أغضب، ولا تنقريني نقر الدف مرة، فإنك لا تدرين كيف المغيب، ولا تكثري الشكوى فتذهب بالهوى، فتذهب بالحب، ويأباك قلبي والقلوب تقلب، فإني رأيت الحب في القلب والأذى إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب. يعني الحب والأذى ما بيجتمعوش، الحب وسوء العشرة ما يجتمعوش، دخل سوء العشرة والأذى والإساءة وغيره يخرج الحب مباشرة. آخر شيء نكتب به هذه الليلة من الزيجات الشهيرة جدا، زواج شريح رحمه الله من الزيجات الشهيرة، لأن حنذكرها سريعا لأن فيها عبرة وعظة وفي من الأشياء الحسنة جدا. روي أن شريحا القاضي قابل الشعبي يوما فسأله الشعبي عن حاله في بيته، فقال له من 20 عاما لم أرى ما يغضبني من أهلي. 20 سنة ما زعلتوش مرة، لم تغضبه مرة، مش 20 ثانية، مش 20 دقيقة، مش 20 ساعة، 20 سنة. قال له وكيف ذلك؟ قال شريح من أول ليلة دخلت على امرأتي رأيت فيها حسنا فاتنا وجمالا نادرا. يعني أيضا ما كانتش يعني أي امرأة كمان، بل كانت في غاية الجمال. قلت في نفسي فلا أطهر وأصلي ركعتين شكرا لله، أحمد الله عز وجل أن رزقه هذه المرأة الجميلة. فلما سلمت وجدت زوجتي تصلي بصلاتي وتسلم بسلامي، لأنها مش جميلة بس، ده مطيعة كمان، مطيعة لله. فلما قال البيت من الأصحاب والأصدقاء قمت إليها فمددت يدي نحوها فقالت على رسلك يا أبا أمية كما أنت انتظر زي ما أنت. ثم قالت الحمد لله أحمده وأستعينه وأصلي على محمد وآله صلى الله عليه وسلم، إني امرأة غريبة لا علم لي بأخلاقك فبين لي ما تحبه فأتيه وما تكرهه فأتركه. وقالت إنه كان في قومك من تتزوجه من نسائكم وفي قومي من الرجال من هو كفء لي. أنت كنت ممكن تتجوز غيري وأنا ممكن أتجوز غيرك وكان في كفاءة لي وليك من أهلي ومن أهلك. ولكن إذا قضى الله أمرا كان مفعولا وقد ملكت فاصنع ما أمرك الله به، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. قال شريح: فأحوجتني والله يا شعبي إلى الخطبة في ذلك الموضع. خلاص اضطريت، لازم اقول انا كمان. فقلت: الحمد لله احمده واستعينه واصلي على النبي واله واسلم. وبعد فانك قلت كلاما ان ثبت عليه يكن ذلك حظك، وان تدعيه يكن حجه عليك. لو فعلا نفذت الكلام ده يكون هذا شيء جميل ورائع جدا، وهذا من يعني من حظك. ولو بتقولي كلام وتخالفيه هيكون حجة عليك، لان دايما هقول لك انت قلت كذا. لما تخالفي هقول لك انت اشترطت على نفسك شروط لم يعني تفي بها. احب كذا وكذا واكره كذا وكذا، وما رايت من حسنة فانشريها وما رايت من سيئة فاستريها. فقالت: كيف محبتك لزيارة أهلي؟ قلت: ما أحب أن يملني أصهاري، أنا مش عايزهم يملوني، يعني لا نكثر من الزيارة ولا نقل، وكما قيل: زر غبا تزد حبا. يعني الكثر من الزيارة قد تمل، وقد تأتي يعني في أوقات من كثرتها ما يضايق أهل زوجتك، لكن لما تكون المدة كبيرة حتى لو كان الوقت مش مناسب هيفرحوا بيك، لأن فين وفين على ما تروح لهم زي ما بقول. فقلت: فمن تحب من جيرانك أن يدخل دارك فآذن له، ومن تكره فأكره. قلت: بنو فلان قوم صالحون وبنو فلان قوم سوء. قال شريح: فبت معها بأنعم ليلة وعشت معها حولا سنة كاملة لا أرى إلا ما أحب. فلما كانت رأس الحول جئت من مجلس القضاء فإذا بفلانة في البيت. قلت: من هي؟ قالوا: ختنك أم زوجتك حماك. فالتفتت إلي. شوف حماته بقى بعد طول فترة جاي تزوره وتطمن على بنتها. فالتفتت إلي وسألتني: كيف رأيت زوجتك؟ قلت: خير زوجة، أحسن من كده فين؟ طب شوف بقى حماته بتنصحه بيه. قالت: يا أبا أمية، دي كنت شريح، إن المرأة لا تكون أسوأ حالا منها في حالين. أنا بتقول له خد بالك من الحالتين دول، إذا ولدت غلاما وإذا حظيت عند زوجها. فوالله ما حاز الرجال في بيوتهم شرا من المرأة المدللة. فبتقول له: اوعى تدلعها، اوعى تدللها، لا انت خد بالك ده المرأة المدللة دي وبال عليك، خد بالك. فأدب ما شئت أن تؤدب، وهذب ما شئت أن تهذب. مش تقول له: اوعى تعمل واوعى تسوي ولو حصل أنا حق، لا لا. قال: فمكثت معي 20 عاما لم أعقب عليها في شيء إلا مرة. 20 سنة لم يعقب عليها إلا مرة وكنت لها ظالما. يعني حتى المرة دي كمان ما كانش هو محق فيها كمان. 20 سنة. لما أحمد رحمه الله يقول: رحم الله أم عبد الله هي زوجته، منذ 40 سنة لم تكلمني في أمر من أمور الدنيا. 40 سنة لم تكلمني في أمر من أمور الدنيا. طبعا كل إنسان يتمنى مثل هذه الزوجة. فالقاعدة اللي بتقول: إذا أردت مثل هذه الزوجة فكن أنت مثل هذه الزوجة، إذا أردت مثل أسماء بنت أبي بكر فكن أنت مثل الزبير بن عوام، إذا أردت مثل أم الدرداء فكن أنت مثل أبي الدرداء، إذا أردت مثل فاطمة الزهراء فكن أنت مثل علي. بقيت نصائح، بقى كده من النصائح الغالية، هنرجع إن شاء الله للمرة